لعمر اشتكيت او مرة بكيت مستني نصيبي انا عذابي مليت طق طق طقيت وعايش ما دقت الهنا لعمر اشتكيت لا لا لا لا لا لا, لا. عذابي مليت طق طق طق ايه وعايش ما دقت الهنا سمعت وقالوا لي عروسة جابوا لي أخلاق وجمال كل ما اتمني جريت لك وجيت والدبلة شارت عبابك تلات جريت لك وجيت والدبلة شارت عبابك تلات دقات دقات سمعت وقالوا لي عروسة جابوا لي أخلاق وجمال كل ما تمني جريت لك وجيت والدبلة شارت عبابك تلات دقات دقات يا رؤى يا رؤى عمري وانا يا حبيبي وانا بتمنى اكون وياك انا جيتك انا ومعايا الهنا وكتبت كتابي عليك طول عمري وانا يا حبيبي وانا بتمنى اكون وياك انا جيتك انا صليت بنت الإيمان فرحانة لقيت حبي الحلال بهواك أبدا ما انساك وبإذن الله أنا عمري معاك بسم الرحمن بقيت وأنا بصليت بنت الإيمان فرحانة لقيت حبي الحلال بهواك أبدا ما انساك وبإذن الليالي عرسك يا غالي احلى الليالي عرسك يا غالي طول عمري وانا يا حبيبي وانا بتمنى اكون الرحمن دقيت عالنبي صليت بنت الإيمان فرحانة لقيت حب الحلال بهواك أبدا ما انساك وبإذن الله أنا عمري معاك بسم الرحمن دقيت عالنبي صليت بنت الإيمان فرحانة لقيت حب الحلال بهواك بإذن الله أنا عمري معاك عروستنا